ولكن الله لم يمكنهم من ذلك فاتخذوا التدابير والله تعالى مكر بهم فلم يصلوا الى مراده والله خير الناس. قد مكر الله بهم حتى زعموا وظنوا انهم قتلوا انهم صلبوه. قال تعالى في الايه الاخرى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبهوا. ثم قال سبحانه وتعالى اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي قبضك وفي الجنه. المعروف عند المفسرين ان التوفي ليس هو الموت فانه لم ينفعل، بل كما قال تعالى بل رفعه الله اليك اني متوفيك ورافعك الي. فقيل ان المراد بالتوفي من النوم وانه القي عليه النوم ورفع وهو في تلك الحال. وقيل ان معنى التوفي ان الله توفاه في قبضه برفعه اليه بعد ان امضى المده التي قدرها الله له مقيما بين بني اسرائيل. إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل اتبعك فوق الذين كفروا. والذين اتبعوه هم الحواريون ومن تبعهم في الإيمان به، وليس أتباعه اليوم ليس هم النصارى، النصارى ليسوا أتباع، بل النصارى كفروا تألهوه وأشركوا به مع الله، زعموا أنه ابن الله وأنه إله أو أنه الله كما أخبر الله عن مقالاته. فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وقال المسيح يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم. نعم تقول الايه ان الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. فقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم يا بني. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالمقصود إن الذين اتبعوه هم الحواريون أولا، ثم من تبعهم على الإيمان به من بني إسرائيل، ثم لم يكن من أتباعه إلا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن من أتباعه إلا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إذا أتباع المسيح اليوم هم المسلمون، المسلمون هم المتبعون للمسيح، لأن المسيح جاء بالتوحيد، جاء الدعوة إلى الله، أليس الآن فالمؤمنون بالمسيح حقا هم المسلمون. أما النصارى فليسوا المؤمنين بالمسيح، وإن زعموا أنهم يؤمنون به لكنهم لم يؤمنوا بهذا الإيمان الحق بأنه رسول الله وأنه عبد الله، زعموا أنه الله، زعموا أنه ابن الله، فافتروا على الله الكذب وأشركوا بالله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل